بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة يا رب العالمين. نحن مع الدرس 48 من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ كمال. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعنا بعلمه. قال المؤلف رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرقة والطيرة من الجب. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجب قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده جيد. وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا نفث إليه. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظ؟ هي النميمة القارة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان للسحر. حسنت. هذا الباب جاء بعد بيان ما يتعلق بالسحر، والترتيب واضح لا يحتاج إلى تعليق. بعد أن قال باب ما جاء في السحر، ذكر في الباب بعده باب بيان شيء من أنواع السحر. وهذا الباب أيضا له علاقة بكتاب التوحيد كالباب السابق، وهو أن من أنواع السحر ما يضاد التوحيد بالكلية، إما شركا أكبر أو معصية وكبيرة بحسب اختلاف العلماء كما سبق بيانه. وقوله رحمه الله تعالى باب بيان شيء من أنواع السحر، هذا فيه إشارة إلى أن هذا الباب إنما هو لبيان بعض أنواع السحر، بعض أنواع السحر. وليس المقصود بقوله بيان أنواع السحر السحر الذي جاء النهي عنه بشكل واضح وصريح وجاء الترجيح بأنه كفر، وإنما قصد هنا السحر بمعناه العام واصطلاحه العام كما سيأتي بيانه بعد قليل. وقوله باب بيان شيء من أنواع السحر لم يذكر الحكم، وهل هو جائز هذا النوع أو ذاك أو محرم أو نحوه، وإنما ذكر هنا عنوانا عاما تدخل فيه هذه الأنواع كلها. وقصد الشيخ رحمه الله تعالى من ذلك أن يبين أن ما يتعلق بالأحوال الشيطانية المختلفة تختلف عما يأتي به أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام من الإيمان والأنوار الإيمانية، من الإيمان والأنوار الإيمانية. لأن هنا قضية، وهي: ما الفرق بين ما يأتي به السحرة وما يأتي به الأنبياء، والكل منهما خارق للعادة؟ العلماء تكلموا في الفرق بينهم، وشيخ الإسلام ابن تيمية في النبوات وفي غيره ذكر كلاما طويلا جدا. وهناك عدة فروق، على رأسها أن الأنبياء أناس صالحون، والسحرة هم أناس كذبة فجر. وأيضا معجزات الأنبياء ثابتة، وخوارق السحرة ليست ثابتة، وإنما هي تخيلية أو أنها عارضة تخيل للحاضرين، بينما معجزة النبي ثابتة. فمثلا لو نظرت إلى الناقة التي أيد الله عز وجل بها نبي الله صالح، لوجدت هذه الناقة تخرج من الصخرة أو من الجبل وتبقى فترة طويلة. قارنها بشعوذات السحرة وتخيلاتهم ونحو ذلك، لا تجد بينهما مقارنة. إذن نوع الخارق ونوع الذي يأتي منه الخارق، ثم ظهور صدق هذا النبي الكريم وكذب ذلك الساحر الدجال، يعطي أي إنسان الفرق بين معجزات الأنبياء، ويدخل فيها أيضا كرامات الأولياء التي هي شاهد وتابعة لمعجزات الأنبياء، لأنها شاهدة على من اتبع النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وبين المقابل لذلك وهو شعوذة المشعوذين وسحرة الشياطين وما يدخل في ذلك. فإنه لا يمكن أن يختلط على أي إنسان عاقل هذا بهذا، لا يمكن أن يختلط الصادق بالكاذب، بخلاف طريقة المتكلمين للأسف الشديد. فإن المتكلمين نظروا إلى المسألة من خلال بالتعريف المنطقي بسؤال عن الحقيقة، فكأنهم جعلوا المعجزة هي الخارق، فقالوا المعجزة خارق يأتي على يد مدعي النبوة يتحدى به، خلاص وجدت هذه الثلاثة يساوي نبي. وهذا غير صحيح، لأنه قد يأتيك ساحر دجال مثل الأسود العنسي الذي تنبأ والرسول صلى الله عليه وآله وسلم حي، فيأتيك به عنده خوارق ويدعي النبوة وربما تحدى الآخر. فهل معنى هذا على طريقة المتكلمين الخاطئة أن أي إنسان رأى الأسود العنسي يعطيه خارق ويدعي النبوة يساوي إذن الأسود العنسي صادق؟ نقول لا، هذا من الخلل في منهج المتكلمين، من الخلل في فهمهم لدلائل النبوة، حيث حصروا دليل النبوة بالخارق. قال لك لا، في المنهج الشرعي في رسالة الأنبياء على مدار التاريخ دلائل النبوة متعددة متنوعة، الخارق يكون واحدا منها، وليس كل الأنبياء ذكر الله عز وجل عنهم خوارق، وإنما ذكر الله يعني ذكر الله عز وجل في كتابه لكل منهم دلائل تدل على صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن هنا لا يوجد في أمة من الأمم بعث فيها نبي اختلط فيها نبي صادق بكاذب أبدا، وإنما هو الوضوح الصريح الذي تقوم به الحجة على هؤلاء القوم، فإن آمنوا فذاك وإن كذبوا استحقوا الوعيد، كما أنزل الله عز وجل عقوباته على الأمم السابقة. لكن للأسف الشديد لما دخل علينا المنطق الكلامي المنهج الفلسفي والمنطق الفلسفي ودخل على المتكلمين، صاروا يعرفون التعريفات تعريفات دقيقة، فاختلطت الأمور. فمثلا المعتزلة لما عرفوا هذا التعريف ماذا أدى بهم هذا التعريف اللي هو إنه المعجزة أمر خارق للعادة يأتي على يد مدعي النبي يتحدى به، لما قيل لهم والسحرة يأتون بخارق للعادة أنكرت المعتزلة السحر، وهذا إنكار لما هو مشاهد ومعلوم عند الناس. فالمعتزلة ينكرون السحر من أوله إلى آخره. لماذا؟ حتى لا تختلط بنبوة الأنبياء. الأشاعرة في مقابل هؤلاء لم ينكروا السحر نظرا لغلبة التصوف عليه. فالمكاشفات والكرامات وغيرها سوقها رائجة عند هؤلاء المتكلمين، فمن ثم لم ينكروا السحر وإنما أقروا به وزعموا أن له حقيقة. فقيل لهم على ضوء قاعدتكم في التأريف التي وافقتم فيها المعتزلة، كيف نفرق بين النبي وغيره؟ لو أتانا ساحر بخارق وادعى النبوة، قالوا كلاما غريبا. قالوا لو فرض أن أتى ساحر وأتى بخارق وادعى النبوة وجب على الله أحد أمرين، إما أن الله يبطل سحره في الحال، يبطل سحره في الحال، والحقيقة أن هذا غير مشاهد. كثيرا ما يدعي السحرة الخوارق ويخدعون بها الناس زمنا. قالوا إما أن ينزل الله أن يبطل سحره في الحال، أو شوف كيف، وهذا كل منهما أوجبوه على الله، أو أن الله عز وجل يسخر من الآخرين من يأتي بمثل سحره فتبطل دعواه. فقيل لهم هذا إجابا على الله عز وجل بما لا يجب. ما الذي سبب هذا التخليط كله؟ هو الخطأ في فهم دلائل النبوة. لما نوسعها ونقول دليل النبوة ليس هو الخارق فقط، وإنما حال النبي وما يدعو إليه النبي وصفات النبي ونصر الله للنبي وما يخبر به من المغيبات وكذلك أحيانا الخارق، هذه كلها بمجموعها تكون دليلا على صدق النبي نفرق به بين النبي الصادق وبين غيره من المدعين الدجالين الكذابين. ومن هنا والحمد لله لا يكاد ينخدع بدعوى أناس من هذا الباب إلا القلة، لكن يظهر أمر الكذابين. وهذا كله إنما مبحثه قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، أما وقد ختمت الرسالات بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فكل دعوة للنبوة بعده كذب. ما في داعي ولا حاجة إلى أن نسأل هل عنده خارق، هل ليس عنده خارق، هل عنده دليل، أين دلائل النبوة إلى آخره، لا حاجة إلى البحث فيه، لأنه بختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم انتهى طور الرسالات. وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة حتى ترتاح. ومع ذلك يأتي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما مر علينا في حديث سابق، يأتي دجالون، بل أخبر النبي أنه لابد أن يكون هناك 3 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي، قال وأنا خاتم النبيين فلا نبي بعد. إذن قول المؤلف باب شيء من أنواع السحر، هذا لبيان مسائل عامة سنذكرها بعد ذلك. ثم ذكر سياق إسناد الإمام أحمد، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف، حدثنا حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه، وأبوه قبيصة صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو هلالي، أبو عبد الله الهلالي فهو صحابي اللي هو راوي الحديث، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف، لاحظوا معي، قال عوف، وعوف هذا هو ابن أبي جميلة البصري وهو من التابعين، من تابع التابعين، يعني مات سنة 46 من الهجرة فهو من التابعين. ماذا قال عوف؟ العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد وفيه كلام قال ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه أي القسم الأول، المسند منه أي القسم الأول، وهو إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. وبعض العلماء يحسنه كابن مفلح وغيره، وأبو داود قال إنه ورد بإسناد حسن. ماذا في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال هنا إن العيافة، والعيافة هي زجر الطير والتفاؤل أو التشاؤم بأسمائها أو أصواتها أو مرورها. تمام، زجر الطير هي إيش؟ التشاؤم أو التفاؤل. لأنه ما الفائدة من زجر الطير؟ والمقصود بزجر الطير نهره إما بصوت أو بحصاة أو بغيره، فيزجر الطير، فيزجر الطير. كيف يعني؟ في الشريعة الإسلامية شيء اسمه زجر الكلب المعلم، يعني صاحب اللي عنده الكلب المعلم لما يشوف صيد من الغزلان أو غيرها قال يزجر الكلب، عنده زجرة له فينطلق لأنه معلم ويركض وراءه ثم يمسك به. والصيد بالكلاب جائز بشروط ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى. زجر الطير شبيه به، يكون في طائر على شجرة أو على جدار أو في مكان فيزجره، وإن كان بعيدا ربما زجره بضربه بحصى. ما الغرض؟ قال أن يطير هذا الطائر فيتجه إما جهة اليمين أو جهة الشمال، فهو إما يتشاءم أو يتفاعل. فإذا كان يريد الزواج أو يريد السفر أو يريد التجارة أو نحو ذلك، ماذا كانوا يصنعون في الجاهلية؟ كانوا يزجرون الطير. فزجر الطير هو التشاؤم أو التفاؤل بها. هل هذا خاص بهذا النوع من الزجر بحيث إن اتجه الطير يمينا تفاءل ومضى لما أراد، وإن اتجه الطير شمالا تشاءم وتوقف عن المضي فيما أراد؟ والطير كما هو معلوم طير ليس له من الأمر شيء ولا علاقة له بأمر الله عز وجل وأقداره، بحيث يكون ممره هنا أو هناك مؤثرا في حياة الإنسان. هذا نوع. وأحيانا يتفاعل أو يتشاءم بصوت الطير، بصوت الطير. فإذا كان هذا الصوت صوت طائر من بومة أو غيرها ربما تشاءم بصوته، وإن كان بصوت آخر ربما تفاءل به. وأحيانا يتفاءل بنوع الطير، فإن حامت على بيته بومة تشاءم، وإن حام على بيته حمامة ربما تفاءل. ثم انتقل هذا إلى أي شيء؟ إلى غيره من الأشخاص والأماكن والأزمان وغير ذلك. طيب، قال والطرق، إن العيافة، إذن العيافة كما قلنا هي زجر الطير ثم التشاؤم أو التفاؤل بها. والطرق، الطرق هنا المقصود به ضرب الحصى، هذا هو الأصل فيه، وكانت النساء تفعل ذلك، قالوا يشتهر عند النساء. ولم أجد، وربما يعني في الكتب التي يعني فصلت في حياة العرب قبل الإسلام ربما يوجد شيء من بيان هذا النوع من الضرب، لكنه كانت النساء تضرب بالحصى فتتخمن من خلال ضرب الحصى شيئا معينا، شيئا معينا، مثل إنسان يضع له هدف فإن ضربه فإنه في هذه الحالة يتفاءل، وإن أخطأه يتشاءم أو نحو ذلك من الصور. لكن انتقل هذا المعنى إلى الخط في الأرض، الخط في الأرض، والمقصود به أن الإنسان كما كانوا يفعلون في الجاهلية إذا أراد أن يفعل شيئا ذهب إلى صاحب الطرق وهو الذي يخط. فما الذي يصنعه هذا؟ هذا الذي يخط يأتي إلى هذا ويجلس عند هذا الإنسان، ثم يأتي إلى أرض رخوة فيخط فيها خطوطا بجانب بعضها، خطوطا كثيرة جدا بلا عد ولا حسب ولا حساب، خط هنا خط هنا خط هنا خط هنا خط هنا خط هنا خط هنا وهكذا بلا عد، ثم يتوقف ثم يبدأ يحسبها ويمحوها اثنين اثنين، الاثنين الاولات الاثنين اللي بعده الاثنين اللي بعده، فان انتهى العد بالمحو من خلال الاثنين يعني كان اخرها زوجية تفاءل وامره بالمضي في عمله او تجارته او حد. وان بقي منها واحد تشاءم له ونهاه عن ان يمضي فيما يريد. فهذا نوع من التكهن بالمغير، هذا معناه. مثل زجر الطير، الطير لا دخل له في الموضوع حتى تتكهن بصوته أو شكله أو سوانحه أو بوارحه يمينه أو شماله، ما له علاقة. كذلك أيضا هذه الخطوط التي خططتها ما له علاقة كونها تنتهي إلى زوجي أو فرد، وأن الزوجي يتفاءل به الإنسان والفرد يتشاءم منه الإنسان، هذا كله نوع من ادعاء الغيب، ولهذا قال هو من الجبت الذي هو السحر، فهو نوع من طلب دعوة أو ادعاء علم الغيب وقد نهى عنه الإسلام. طيب، الخط جاء فيه حديث في صحيح مسلم لا بد نقف عنده، وهو أنه جاء في حديث لمعاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه وأرضاه في حديثه الطويل مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم. وفيه قال: قلت يا رسول الله منا رجال يخطون، منا رجال يخطون، وكما قلت لكم كان هذا مشهورا في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. وهذا كما قلت لكم في صحيح مسلم. ما معنى ومدلول هذا الكلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن نبي أنه كان يخط، لكن ما هو هذا الخط؟ هل هو الخط الذي كان نوع من الخط الذي كان للجاهلية؟ هل كان هذا الخط له دلالة على هذا النبي؟ قال ابن الجوزي وغيره إنه إدريس عليه السلام، والله أعلم. لكن الصحيح عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان هناك نبي يخط، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن وافق خطه فذاك. بأي شيء يشعر فمن وافق خطه؟ قال لك يشعر بأنه لا أحد يزعم أنه يوافق خطه خط النبي صلى الله عليه وسلم. فنستنبط من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لمعاوية ولغيره ولمن يخط: من منكم يزعم أنه يوافق خطه خط النبي الذي تنزل عليه معجزة من السماء ويأتيه معرفة الغيب من عند الله عز وجل؟ من منكم يدعي ذلك عن طريق الخط؟ لا يستطيع أحد. ومن ثم فإننا نقول إن هذا الحديث فيه إشارة إلى أن الخط محرم وممنوع، الخط محرم وممنوع للوجوه التالية. الوجه الأول أن ذلك كان معجزة لذلك النبي، فليس لأحد أن يتعاطاه. ثانيا أنه لا مدخل فيه للأحكام التعبدية، لا مدخل فيه للأحكام التعبدية، يعني كونك تفعل أو لا تفعل أو تعتقد شيء من هذا لا يدخل فيه هذا الجانب من الخط، وما كان يخطه ذلك النبي فهو أمر أوحاه الله عز وجل به إليه. ثالثا أنه تجسس وادعاء لعلم الغيب، وهذا هو الصحيح، أن الخط الموجود في الجاهلية هو من هذا النوع، وادعاء الغيب لا يجوز. رابعا أنه من علم الله، ولا يحل لأحد الدخول في علم الله عز وجل، لأنه لا يتمكن منه أحد من الخلق. الرابع أن الخامس أن العلم به لا يرد القضاء، فمعرفة الخط أو تعلمه أو نحو ذلك لا يرد القضاء. السادس أنه يورث الهم والحزن ولا يفيد أحد. انتهى من كتاب فتح الحميد في شرح كتاب التوحيد الجزء الثالث صفحة 1106، فإنه ذكر هذه الأوجه الستة في بيان أن الخط لا يجوز. وإنما ذكرنا هذا لأن بعض من تكلم في هذه المسألة ربما نسب إلى بعض العلماء، حتى قال بعضهم إن الشافعي كان يتعلم الخط وأنه كان يعرف الخط، وجاء في رواية أنه كان يعرفه ثم دفن. ولربما أن الشافعي لما تبين له حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك دفنه، ودفنه إن كانت الرواية صحيحة من أصلها فهو دليل على أن الشافعي يمنع من ذلك منعا باتا. نعم ها نعم فتح الحميد الجزء الثالث صفحة 1106 1106. والطيرة هي التشاؤم أو التفاؤل بالطيور، وله باب مستقل سيأتي الحديث عنه تفصيلا إن شاء الله تعالى. فقد كانوا يتفاعلون بالطيور ثم انتقل هذا إلى التفاؤل أو التشاؤم بالأشخاص والأزمان والأمكنة، فصارت الطيرة هي التشاؤم بالأشياء. الطيرة هي التشاؤم أو التفاؤل بالأشياء، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعجبه الفعل، كان لا يتطير لكن يعجبه الفعل. مش معنى يعجبه الفعل، كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان في أمر أو شأن أو نحو ذلك ثم بعد ذلك سمع كلاما أو ذكر له اسم شخص لا يتكلم إلا بما هو فعله، إلا بما هو فعله. مثل لما جاء سهيل بن عمرو في صلح الحديبة قال سهل سهل أم، مثل إنسان عنده قضية مع شخص وكذا وكذا وإذا به يدخل يقول ما اسمك، قال صالح، قال لا إن شاء الله تعالى موضوعنا هذا إن شاء الله سيصلح. يعجبه الفعل. وعكس ذلك التطير، والتطير باب عريض جدا معروف وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله. قوله من الجبت أي من السحر أو من أعمال السحرة أو نحو ذلك من المعاني، لأن السحرة والشياطين كما هو معلوم بينهما ارتباط، وهذه المسائل لها علاقة بذلك. طيب. قال عوف: العيافة زجر الطير وقد بيناه، والطرق الخط يخط في الأرض وبيناه، والجبت. قال الحسن: رنة الشيطان إسناده جيد. العلماء لهم في بيان قوله هنا قول الحسن الجبت رنة الشيطان، لهم في ذلك قولان: أحدهما أن في الرواية تصحيفا، وأن المقصود بقوله رنة بدل الراء ألف، فيكون المعنى إنه الشيطان، والجبت إنه الشيطان. وقد سبق بالباب الماضي ما روي عن عمر وغيره أن الجبت هو السحر، وجاء تفسيره أيضا أن الجبت بأنه الشيطان. فقالوا قوله رنة الشيطان المقصود به يعني إنه إذا صححنا الرواية إنه الشيطان. القول الثاني أخذوا الرواية على ظاهرها، وأن المقصود به الرنة، والرنة في اللغة العربية هي كل جلبة تختلف الأصوات فيها تسمى رنة. يعني جاء في رنة، جاء في جلبة، أو يقول فلان جاءنا وله رنة. ما معنى رنة؟ جلبة، أصوات فيها جلبة تسمى رنة. والشيطان له رنة، وقد جاء في تفسير بقي بن مخلد وغيره أن إبليس رنة، أي صوت صوتا خبيثا 4 مرات، رنة حين لعن والعياذ بالله، ورنة حين أهبط، ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورنة حين نزلت فاتحة الكتاب. ومعلوم أنه كان مع الملائكة وكان يعبد الله عز وجل، فلما لعن والعياذ بالله صار بدل العبادة الرنات الشيطان. طيب، هنا يا أيها الإخوان، القول الثاني في الرنة وهي الصوت الذي ذكرناه قبل قليل، كيف يكون المعنى؟ ما هي الرنة التي وردت في هذا الحديث؟ ما هي رنة الشيطان؟ ما هو صوت الشيطان الذي نلمسه نحن فيها؟ هناك 3 أقوال. القول الأول أن رنة الشيطان هي صوت النائحة، لأن النياحة من عمل الشيطان. الثاني أنه رنة الغناء، أنه رنة الغناء. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. استفزز بصوتك، ما هو؟ جاء تفسيره في بعض أنه إيش؟ أنه الغنى. طيب، والنائحة التي تنوح والعياذ بالله فتخالف ما أمر الله عز وجل به عند المصيبة، والغنى الذي هو الطرب، وكثيرا ما يشترك مع الفرح، كلاهما من الشيطان؟ قال نعم، كلاهما من الشيطان، وكلاهما هو نوع من عمل الشيطان. فالنياحة من عمل الشيطان، والغناء أيضا من عمل الشيطان. ومن تأمل الأدلة الكثيرة الصحيحة والآثار وغير ذلك في الغنى والمعازف يكاد يقطع، لأنه لا يمكن أن يكون في دين الإسلام الإباحة لهذا النوع من الغنى والمعز. طيب، وما علاقته بالسحر؟ قالك نعم، الأغاني والغنى تحضر معه الشياطين، وهذا معلوم. وكذلك أيضا الغناء يسحر العقول والنفوس، والضعفة منهم كالنساء، فالأغاني تسحر وتذهب العقل، ولهذا استخدمها الفجار والفساق لتكون بريدا إلى ما حرم الله عز وجل من الزنا والفجور، لأنه يسحر. فهاتان الرنتان اللي هي رنة صوت النائحة ورنة الغناء هما الصوتان الأحمقان، ونهيت عن صوتين أحمقين، ما هو؟ الغنى والنياشة. فهذا صوت أحمق في حال المصيبة، وذاك صوت أحمق في حال الفرح والسرور الذي يدعونه. أن القول الثالث في الرنة أنه يشمل هذا وهذا وغيره، فكل ما كان من أصوات الشياطين، كل ما كان من تزيين الشيطان، فهو من رنة الشيطان، فهو من رنة الشيطان. فقد يزين للإنسان المقالة، وقد يزين للإنسان والعياذ بالله الفعل، وكل ذلك يكون بسبب رنة الشيطان ووسوسته ووسوسته. فوسوسة الشيطان إذا كانت مع نوع من الصوت فهي رنة الشيطان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح، وقد صححه النووي والذهبي، ورواه الإمام أحمد وغيره. قوله من اقتبس، الاقتباس هو الأخذ عن طريق التعلم، الاقتباس هو أخذ الشيء عن طريق التعلم ونحوه، ويدخل فيه أخذه عن طريق التقليد، والفعل كفعله. فقد يقتبس بالتعلم وقد يقتبس بالفعل. قال: من اقتبس شعبة، والشعبة هي الطائفة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والحياء شعبة من الإيمان، أي طائفة أو قطعة أو نوع من الإيمان أو جزء من الإيمان. فالإيمان شعب كثيرة، ومن شعبه الحياء، كما أن من شعبه لا إله إلا الله، ومن شعبه إماطة، كما أن من شعبه إماطة الأذى عن الطريق. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، أي كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد إثمه الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه. يعني كلما زاد من تعلم علم النجوم والعياذ بالله زاد من الحرام والدخول في السحر، ويجوز العكس، ويجوز العكس، زاد ما زاد، أي أنه بزيادة دخوله في السحر يقتبس ويستهين بالتنجيم والدخول في علم النجوم، والأول أظهر، أنه كلما زاد من علم النجوم المحرم زاد من الدخول في السحر المحرم. وسيأتينا إن شاء الله تعالى باب أيضا مختص في التنجيم، لكن الذي يهمنا هنا أن المقصود بتعلم شعبة من النجوم هو نوع من علم النجوم، لأن علم النجوم كما قال العلماء وكما سيأتينا نوعان، هكذا قسموه: علم تأثير وعلم تسيير. فأما علم التأثير فالمقصود به التنجيم الذي يعتقد أصحابه أن للكواكب وللنجوم أثرا في حياة الناس وأرزاقهم ونباتهم وموتهم ونحو ذلك، هذا هو علم التأثير، وهو اعتقاد جاهلي شركي قديم، وكان موجودا زمن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني من علم النجوم هو علم التسيير، والمقصود به معرفة مواقع النجوم وسيرها. فهذا النوع من الثاني وهو العلم بمواقع النجوم وسيرها علم لا بأس به، لا بأس به، فهو داخل من العلم المباح بشرط ألا يغلو الإنسان في بعض مسائله فيدخل في الاعتقاد المحرم، في الاعتقاد المحرم. إذن معرفة مواقع النجوم ومداخل الشهور والأوقات والسنين وأيضا المواسم من الحر والبرد ونحو ذلك، هذا كله لا بأس بتعلمه ومعرفته، والعلماء وقديما وحديثا كانوا يعرفون ذلك ويتعلمون لأنه نافع للناس، فبه يعرفون المواقيت، وبه أيضا يعرفون العلامات في الطرق في البر والبحر، وكذلك أيضا به أيضا يستفيدون منه في زراعاتهم وأيضا أمورهم الأخرى، فتعلمه لا بأس. إنما يحذر من أن بعض علم النجوم قد يدخل فيه الشيطان على الإنسان مداخل من النوع الأول وهو علم التأثير، مثل أنه يعتقد والله أن طلوع النجم الفلاني يؤدي إلى المطر، فيعتقدون أن النجم هو الذي كان سببا في حصول المطر. هذا قد ينخدع به بعض، وقد جاء في ذلك حديث سيأتي إن شاء الله تعالى في باب قادم، حديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكذا. فالتنجيم وهو النظر في النجوم لادعاء علم الغيب محرم، ويدخل في ذلك كل ما كان على شاكلته، فمن يقرأ الفنجان أو من ينظر في الكف أو من ينظر في الشخص أو من ينظر في ما يسمى بالأبراج وغير ذلك، كل هذه الأشياء إذا كان من خلالها يدعي معرفة الغيب أو التأثير في حياة الإنسان وفي سعادته أو شقائه أو فيما يحصل له، فهذا نوع من التنجيم المحرم، والمقطوع به عندنا أن النجوم خلق من خلق الله عز وجل لا تملك تصريفا ولا تدميرا، وإنما المدبرات عندنا بأمر الله عز وجل هي الملائكة وليست النجوم. والفلاسفة لما كانوا ينكرون الملائكة كانوا يفسرون ما جاء في الكتب من الملائكة بأن المقصود بها النجوم، فصاروا يعتقدون أن النجوم هي المدبرة، فكأن النجم هو الذي يدبر حال الإنسان، وهذا كان موجودا كما قلنا في الأمم السالفة، وانتشر ذلك في الجاهلية ولا يزال إلى يومنا هذا. ولعله إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن الباب نفصل أكثر. قال المصنف وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه هكذا، لم يذكر مرفوعا ولا غيره، كأنه موقوف على أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. النسائي رواه مرفوعا، النسائي رواه مرفوعا لكن لا يصح، ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى الصواب وقفه على أبي هريرة، أبي هريرة، وقد حسنه ابن مفلح، والمقصود أنه حسنه مرفوعا. يقول أبو هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. ليه؟ قال: لأن هذه طريقة السحر. طريقة السحرة أنهم يعقدون العقد ثم ينفثون فيها، وهذا معلوم من حالهم، فإنهم والعياذ بالله يأخذون أشياء معينة، إما من المسحور من شعره، أو من المسحور من ثيابه، أو أحيانا يأتون بجلد معين، أو يأتون أحيانا بالمصران، مصران الكبش ونحو ذلك، وبحضور الشياطين كما يفعل السحرة ينفث هذا الساحر مستعينا بالشياطين ثم يعقد، وكلما عقد عقدة نفث، وكما قلنا سابقا لا يكون ذلك إلا مع الشرك بالله عز وجل. فإذا عقد عقدة نفث فيؤدي ذلك بإذن الله عز وجل إلى سحر المسح، إلى سحر المسح. وقد يكون هذا النوع من السحر منع الرجل عن زوجته، وهذا معروف يسمونه صرف. فإذا أحد أراد أن يتزوج امرأة تسلط عليه هؤلاء، ثم بعد ذلك استعانوا والعياذ بالله بشياطين فيأخذون منه أو من المرأة، ثم يعقد هذه العقد فيمنع الرجل من الوصول إلى زوجته إلى أن يفك السحر بالرقية الشرعية. فهذا نوع من طرائق السحرة باستخدام مثل هذه الأشياء. لكن الأصل في كلام السحرة ونفثهم إنما هو الكفر والشرك والاستعانة بالشياطين، هكذا يفعل. طيب، إذا كان كذلك فما علاقة من يفعل ذلك؟ قال لك: لا، هذا من باب سد الذرائع. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. فإذا كان كذلك فقد تشبه بحال السحر، لأنه إذا فعل هذه الفعلة هو أحد أمرين: إما أنه ساحر، أو يعمل عمل السحرة وهذا لا شك في حرمته، أو أنه يتشبه بفعل السحرة ولا يجوز للإنسان أن يتشبه بفعل السحرة. وهذا النفث والعقد أخبر الله عز وجل عنه أنه من فعل السحرة والشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. إذن هذا النفث هو من صفة الشياطين ومن صفة السحرة، فلا يجوز له أن يفعل ذلك. ليه؟ قال: لأنه إذا فعل ذلك فقد دخل في عداد السحرة. قال: ومن سحر فقد أشرك. وهذا كما يقول العلماء فيه دلالة على أنه لا يتم السحر إلا بالشرك. لماذا؟ لأن السحر إنما يكون باستخدام الشياطين، والشياطين إنما يخدمون الإنسان بشرط الكفر، وهذا معلوم من حال السحرة بالضرورة، مقطوع به أن الشياطين لا يعينون الساحر إلا بالكفر بالله عز وجل. فإذا كان كذلك فقد تبين أنه لا يجوز للإنسان أن يسير على طريقة السحرة ولا أن يتشبه بهم ولو كان مازحا، ولو كان مازحا. انتم معي ولا لا؟ هنا لشيخنا الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه تنبيه في هذه المسألة، وهي أنه كان الناس لما يفلون الحبال أو الجلود كانوا يتفلون ينفثون من أجل تليين الجلد، وهذا أنا رأيته يعني هو أريد أن يصنع حبل، فماذا يصنع؟ على طريقة يعني كبار السن ما عنده يعني مثلا ماء، وبعضهم متحضر شوي فعنده ماء، بعضهم لا يريد أن يعقد فيتسل حتى إيش؟ حتى يلين الجد لأجل أن يصنع منه حبلا. فهذا لا علاقة له بالموضوع الذي نتحدث عنه، وإنما المقصود ذلك الذي يفعل فعله السحرة، فهذا هو المحرم والمنهي عنه. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن تعلق شيئا وكل إليه، هكذا من تعلق شيئا وكل إليه، أي من تعلق قلبه بشيء يعتمد عليه، يرجو، يطلب منه، يتوكل عليه، يظن أنه يكون سببا في خير أو في دفع شر أو نحو ذلك، قال وكل إليه. وكل إليه هنا في هذه اللفظة مسائل. المسألة الأولى قوله شيئا، وهذه نكرة تعم، صغيرا أو كبيرا، صغيرا أو كبيرا، فلا يستسهل الإنسان بعض المسائل. والتعلقات بغير الله عز وجل يظن أن أمرها هي، لا، من تعلق شيئا صغر أو كبر وكل إليه. الأمر الثاني أن قوله وكل إليه هو جزاء من جنس العمل، وهنا يفترق الناس إلى فريقين: فريق تعلق وتوكل على الله المالك القادر مدبر، فهذا الذي يتعلق بالله عز وجل ويتوكل عليه فالله عز وجل يتولى. فإذا تعلق بالله وتوكل عليه كفاه الله عز وجل ووقاه وحفظه وتولاه وأكرم به من رب كريم قريب مجيب. وهذا فيه من المعاني الإيمانية الشيء العظيم: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة الخالصة لله إذا ضم إليها العبد التوكل الصادق لله سبحانه وتعالى فإن العبد في هذه الحالة يكون في الحماية الربانية. فعلى الإنسان أن ينتبه. القسم الثاني أن يتوكل على غير الله من مخلوق أو مربوع أو نجم أو شجر أو ساحر أو مشعوذ أو غير ذلك، وكل إلى ذلك الشخص، والجزاء من جنس العمل. ومعلوم أن غير الله عز وجل لا يملك من الأمر شيئا، فكيف إذا كان كوكبا أو حجرا أو جمادا؟ كيف إذا كان والعياذ بالله عدوا لله ولرسله من الشياطين والسحر؟ وعلى أقل تقدير كيف إذا كان شخصا مثلك وإن كان صالحا لكنه لا يملك لنفسه شيئا فضلا عن أن يملك لك شيئا؟ إذن يا أيها الإنسان إذا تعلقت بغير الله وكلت إليه، وهذه عقوبة. فأنت ستوكل في هذه الحالة إلى عجز وقصور وإلى من لا يملك من الأمر شيئا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ والله لا مقارنة بين الحالتين، ولا بين النوعين من العمل القلبي وهو التوكل على الله والتعلق به. والشاهد هنا في الباب أن التعلق به الطيور وزجرها والتطير والطرق والخط وغير ذلك من السحرة وطرائق الشيطان وغير ذلك، كلها ضلالة لا تؤدي بالإنسان إلى خير. نكتفي بهذا في درس اليوم، واسمحوا لنا اليوم عندنا موعد بعد الصلاة، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.